بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله ابن نمير جميعا عن واكيع عن الأعمش، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وواكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الرواية الأخرى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى، وبعضهم قال يحكم بين الناس، أول ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال النووي رحمه الله: باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها، وهذا يشمل القتل والجرح. فمن قتل مسلما أو كافرا معاهدا دخل في هذا الخطر العظيم، وكذلك إذا جرح مسلما أو كسر له عظمة أو شق له جلدة فإن ذلك كله داخل في هذا القضاء. قال: وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن: أول ما يحاسب به العبد صلاته، لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله، وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد، والله أعلم بالصواب. بمعنى أن العباد بينهم حقوق متعلقة بالدماء، متعلقة بالأعراض، متعلقة بالأموال. هناك من يظلم غيره في المال وإن كان لم يظلمه في جسمه أو في دمه أو في أعضائه، فيكون هناك فصل في الخصومة وقضاء فيها، لكن بعد أن يقضى في الدماء. وقد وردت أحاديث في تفسير كيف يقضى بين الناس في الدماء، أن المقتول يأتي وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ويكون هناك من يعني يقاتل في سبيل الله فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لك، وهناك من يقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقال له: كذبت، فإن العزة لله عز وجل. فمن كان يقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فهذه الخصومة تكون في صالحه يوم القيامة، لأنه قتل من يستحق القتل في سبيل الله. وكل من قتل في سبيل، كل من قاتل وقتل لتكون العزة لفلان، ليكون الملك لفلان، ليكون السلطان لبني فلان أو للقبيلة أو الشعب الفلاني أو نحو ذلك، فهو يقال له يوم القيامة: كذبت. ولم يأذن الله عز وجل لإنسان أن يريق دم إنسان إلا فيما شرعه الله عز وجل، فليس له أن يسفك الدم من أجل أن يكون الملك والسلطان لطائفة من الناس أو لواحد منهم أو لشعب من الشعوب ويبذل دماء الناس في ذلك، ينتهك حرمات الناس في ذلك، فضلا أن يتعرض هو للقتل في سبيل هذه الغاية الخبيثة أن تكون العزة لفلان. ولو نظرت إلى ما يقع بين الناس من معارك لعلمت أن عامة القتل إنما يحدث من أجل هذا، من أن تكون العزة لفلان، لأن القتل مبني على القوة الغضبية في الإنسان وإرادة العلو وقهر الآخرين والجبروت الذي يخيب صاحبه دائما، كما قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ومن هنا نقول أن من قاتل لتكون العزة لبعض الناس لا لإعلاء كلمة الله، رفع السلاح وسفك الدماء من أجل الملك لبعض الناس ولبعض الأمم، فهذا والعياذ بالله محدود هالك يوم القيامة، مغلوب في الحدة وهالك معذب، لأنه يعطى المقتول من حسناته ما يرضيه وهو ينتقم منه لما فعل، فهل يرضيه أدنى من أن يأخذ حسناته كلها؟ فهل يرضيه إلا بأن يدخل النار؟ ولذلك كان في الحديث الآخر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، لا يزال الأمر واسعا، لا يزال دينه محفوظا حتى يصيب الدم الحرام، فعند ذلك يضيق عليه الأمر ويتعرض دينه للضياع والمهالك. وهذا يقتضي التشديد جدا في تحريم الدماء ووجوب الحذر من سفكها بغير حق، وهو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أن يعني يهمل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الجهاد ودفع الصائلين والبغاة والمعتدين بزعم أنه يخاف سفك الدماء بغير حق. نقول: نعم، الواجب أن يمتنع عن سفك الدماء بغير حق، لا أن يمتنع بالكلية كمن يقولون نريد السلام مطلقا، وهذا وهم لا يقع في العالم، ولا تزال الأمم يقاتل بعضها بعضا، فالعبرة أن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ليقال وهو يعني ليكون مخلصا في كونه يقول يوم القيامة: قتلته لتكون العزة لك يا رب، لتعلو كلمة الله، لا ليعلو الفساد والفجور وملك طائفة أو عائلة أو شعب معين، ليكون صادقا إذا قال: يا رب قتلته لتكون العزة لك، عند ذلك يقول له: صدقت. هذا هو الواجب على المسلمين. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي، وتقارب في اللفظ، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الذي بين جمادى وشعبان. ذو القعدة وذو الحجة، هذه هي اللغة المشهورة، ويجوز في لغة قليلة ذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم لم يذكر ذو القعدة، عامتهم يقول القعدة، وأما الحجة والحجة فواحد قريب كل منهما من الآخر. قال: وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم 4 هي المذكورة في هذا الحديث. أنا أدخلت 2 في بعض الشيخ، متأسف. عن أبي بكرة قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي، وتقرب في اللفظ، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا

وقيل كانت تسمي جمادى ورجبا جمادي، وتسمي شعبان رجبا. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فقال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم في تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم تأخير القتال 3 أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر، وصادفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم، وقد تطابق الشر، وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض. وقال أبو عبيد: كانوا ينسئون أي يؤخرون، وهو الذي قال الله تعالى فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر. فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر، ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى، فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه. وذكر القاضي وجوها أخرى في بيان معنى هذا الحديث ليست بواضحة وينكر بعضها، مع أن هذا الكلام فيه من المخالفات عدة مخالفات. أولا أن الله سبحانه وتعالى يعني قد ذكر في السنة التي لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي حج فيها أبو بكر، قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فكيف يقال أنه صادف تلك السنة؟ يعني أن سنة أبي بكر التي حج فيها كان الحج في غير ذي الحجة؟ كلام باطل، لأن الله قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، فكيف يكون في شهر آخر؟ ثم من الذي كان يحرم بعد أن فتحت مكة بفضل الله عز وجل؟ سنة 8، فحجت سنة 8 كانت قد وقعت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عتاب رضي الله عنه هو أمير الحج بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي السنة 9 كان أبو بكر أمير الحج بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالتخصيص بأنه في تلك السنة فقط هذا فيه نظر، بل يظهر أن هذا كان منضبطا منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل منذ هاجر لا أقل من ذلك. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس قبل هجرته، يقف يوم عرفة بعرفة، فلو كانت في غير هذه الشهور لكان الحج يقع في غير وقته، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج كما في حديث جبير بن مطعم أنه خرج يوم عرفة في طلب بعير له قد ند، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقال: ما بال هذا من الحمص يقف مع الناس؟ هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف يوم عرفة مع الناس، وأن هذا كان يوم عرفة قبل الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة الوداع، فتعين أن هذه المرة التي كان واقفا فيها مع الناس كانت قبل حجته. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فكان ذلك فيما وقع من قتال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب في الشهر الحرام، ولو كانت الشهور مختلفة كما ذكروا إنما تصادف فقط في السنة العاشرة لما كانت هذه الشهور التي حرمها الله، فكيف يقال قد يعني أن الله قال قتال فيه كبير يعني كبيرة من الكبائر، وأنه سماه الشهر الحرام وهو ليس كذلك؟ كلام غير صحيح. فيمكن أن يقال هذا الكلام بشرط أن يقال ليس في السنة التي صادف فيها حجة النبي عليه الصلاة والسلام، بل منذ بعثته عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الأشهر التي سار عليها النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها وافقت ما شرعه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض. يعني منذ بعث عليه الصلاة والسلام والناس يسيرون على توقيت معين في الأشهر، ورمضان في موعده، وكذا سائر الشهور في موعدها، والأشهر الحرم في موعدها، ولم يقع منذ بعث عليه الصلاة والسلام تبديل، لأن العرب شغلت ببعثته عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يقال فهذه الأشهر التي بدلوها قبل ذلك في سنين طوال قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لربما حدث خلل، ولربما وقع تغيير، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، بمعنى أن هذا التقويم موافق لما خلقه الله يوم خلق السماوات، لما جعله الله يوم خلق السماوات والأرض. فهذا دليل على أن هذه الأشهر كما هي، ولكن لا يقال في السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، بل قبل ذلك بكثير، والأمور قد انضبطت. وإنما يستفاد من هذا الحديث أن ما قد وقع من تغيير قبل بعثته عليه الصلاة والسلام قد حصلت فيه انطباق، قد استدار حتى انطبق على الحق الذي كان منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض. ويمكن أن يقال أن معنى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أن الأمور قد عادت في الشرع كما أرادها الله عز وجل كونا يوم خلق السماوات والأرض، بمعنى أن الله شرع هذا التشريع وكان قبل ذلك يوم خلق الله السماوات والأرض هذا الذي أراده الله، فكان الناس قد تركوه كما ترك اليهود والنصارى هذا التقويم بالكلية، ولم يعودوا يعرفون الأيام التي شرعها الله عز وجل، شرع فيها مثلا عبادات معينة وتكريما معينا، صاروا لأجل أنهم يعتمدون على الشهور الشمسية، على السنة الشمسية لا على شهور القمر، صاروا قد اختلفت كثيرا التقويم عندهم، وجهلوا أيام الله سبحانه وتعالى، فعاد الأمر بهذه الشريعة المطهرة إلى ما أراده الله يوم خلق السماوات والأرض، بمعنى أن هذا الاكتمال للدين في يوم عرفة ويوم النحر في حجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيها عودة إلى ما أراده الله يوم خلق السماوات والأرض من جعل السنة 12 شهرا بالشهور القمرية، وأن ما أحدثه أهل الكتاب من ترك هذا قد ترك وقد بطل، وعاد الأمر إلى ما شرعه الله وما أراده سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. فهذا معنى حسن أيضا يمكن أن يفسر به الحديث دون أن يحتاج إلى تقدير مسألة انطباق الحساب الذي فعله أهل الجاهلية، فضلا عن أن أهل الجاهلية ليس عندنا نص في أنهم كانوا يسمون يغيرون تسمية الشهور، النص عندنا أنهم كانوا ينسئون يؤخرون، لكن هل كان بالتسمية فيحدث خلل في الشهور أم أنه كان بمجرد تأخير الشهر الحرام إلى شهر آخر يحرمونه بدلا منه مع بقاء التسمية كما هي؟ فإن هذا أحد الوجوه المنقولة أنهم، نعني هذا القول الذي ذكره النووي رحمه الله يقتضي أنهم كانوا يجعلون المحرم مثلا هذا هذه السنة صفرا ليستحلوا القتال، وتستمر المسألة إلى العام القادم ويجعلون السنة التي بعدها محرمين مثلا، وهذا في الحقيقة يقتضي أن كل سنة سوف تتسق مع التي قبلها ولا يحدث اختلاف بهذه الطريقة. ومنهم من يقول بل كانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر ليقاتلوا في المحرم ويظل اسمه المحرم مع الاستحلال للقتال فيه، ثم يجعلون صفرا محله في التحريم مع بقاء اسمه كما هو، على الطريقة التي ذكرها النووي وكذا القاضي عياض رحمه الله وأبو عبيد، أنهم يجعل يسمو يرحلون الشهور، بمعنى يحصل نوع من تغيير الشهور عن التي شرعها الله عز وجل، فيسمون هذا الشهر صفرة فتكون هذه السنة 11 شهرا، يأتي السنة يأتي رمضان في غير موعده وذو الحجة في غير موعده ويستمر الأمر على ذلك. وإن كان ظاهر كلمة النسيء لو التأخير أنهم يحرمون فعلا ليواطئوا العدد دون أن يحصل تغيير في الشهور. يعني المواطأة للعدد هو مش بيلغي تحريم المحرم إلى غير بدل، لم يكن لما لقوله ليواطئوا عدة ما حرم الله معنى المواطأة الموافقة، فهم يختارون عددا دون أن يكون الذي شرعه الله. يحرمون أربعة أشهر، لكن أي أربعة أشهر؟ التي شرعها الله عز وجل أنها هي الأشهر الحرم، أم أنهم يؤخرون تأخير بعضها إلى شهور أخر دون أن يغيروا التوقيت؟ فهذا أحد الوجوه. ظاهر القرآن مع من يقول أن الشهور على ما هي عليه، وأن التأخير يقتضي أنهم يوافقون العدد، عدد الشهور المحرمة أربعة، ويؤخرون تحريم بعضها إلى شهور أخر كما ذكر هنا، ربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر، ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى. وده يقتضي أنهم بيحرموا صفر هذه السنة ويظلون على تسمية الشهور كما هي. والله أعلى وأعلم. لكن الصادفة دي مش مزبوطة، ما احنا بنقول أراد يعني كلمة الصدفة. لا، الصدفة ما فيش حاجة، كلمة صادف يعني نعم، لأن الرسول حديث صحيح في كلمة صادف في حديث مسلم في تميم الدري قال فصادفنا البحر قد اغتلم. صادف بمعنى وقع اتفاقا من غير اتفاق سابق، وقع من غير تواعد. أيوة، مش حرام كلمة صدفة. نعم. لكن القضية هنا نحن نتكلم عن الأشهر الحرم، هل حصل فيها تبديل وتغيير في الأشهر بحيث أن هذا الشهر لم يكن هو الشهر؟ نقول مخالفة هذا أولا لرمضان طيلة السنين التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لأن الله من حين شرع صوم رمضان في يوم في السنة الثانية من الهجرة صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فلا بد أن تكون هي رمضان، لا يمكن أن يقع خلل في ذلك. ثم المشركون كانوا لو بدلوا الأشهر الحرم لما كان المسلمون يستجيبون له، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الشهور التي حرموها من عند أنفسهم، لأن هذا ليس بشرع الله عز وجل، فخصوصا أنه في الكفر، زيادة في الكفر، لأنه تشريع من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول قول من قال أنه في السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقع الاتفاق وكانت قبل ذلك مخالفة، يخالف ظاهر القرآن في قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ويخالف أن قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويخالف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفة مع الناس قبل هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. ثم يخالف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب أميره على مكة أن يحج بالناس 8، فكل هذا مخالف لأن الحج كان يقع في غير موعده، كيف ذلك؟ كلام غير لا دليل على ذلك نهائيا، فكيف نخالف كل هذه الأدلة لمجرد حكاية عن بعض التابعين أو لبعض أهل العلم الذين فسروا هذا الحديث بهذا الوجه؟ لا، أنا يعني لا، المسألة فيها طبعا الحديث ده خصوصا في أقوال كثيرة جدا في تفسيره، ومن العلماء من تكلم فيه كلاما كثيرا، مسألة أنه خلاف غير سائر، لكن نراه في الحقيقة خلاف الأدلة الواضحة. أنا لا أرى له وجها في أن يقال أن حجة أبي بكر كانت في غير ذي الحجة، أو أن يوم عرفة التي كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقفوا به كان في غير يوم عرفة. هذا من الذي غير ذلك؟ وكيف لم ينقل حرف من ذلك؟ وكما ذكرنا قد فتح الله مكة 8 على نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت حجة 8 و9 في غير الموعد، كلام باطل لا نرى له وجها على الإطلاق، والله أعلى وأعلم. لكن نقول هذه الأشهر منذ قررها النبي عليه الصلاة والسلام وقد بقيت، وهكذا كانت هي يوم خلق الله السماوات والأرض، فهذا الذي ابتدأ به التاريخ أن السنة 12 شهرا، ومعلوم أن كون السنة يعني أيام الأسبوع أيام ليس لها أثر طبيعي، أما الشهر فله أثر طبيعي. يعني إيه طبيعي؟ يعني فيما خلق الله عز وجل دورة القمر شهر، وهذا أمر مشاهد في ما خلقه الله عز وجل في السنة الكونية. أما الأسبوع فليس عندنا علامة على الإيه؟ على السبعة أيام. السنة نعم تدور حول فصول السنة المعروفة طولا وقصرا، صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، فالسنة طبيعية والشهر طبيعي، أما الأسبوع فهو أصلا من التشريعات التي كانت يعني لا يعني التي أنزلها الله عز وجل في الكتب المتقدمة. ولذلك لا يعرف أيام الأسبوع كسبعة إلا عند من لهم كتاب. الأمم الأخرى التي ليس لها كتاب لا تجعل الأسبوع سبعة أيام، بل لها تقويم آخر 19-20 غير ذلك من اختراعاتهم. الأمم التي نزلت عليها كتب هي التي تجعل الأسبوع سبعة أيام. فالذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهور، أن السنة 12 شهرا قمرية، وأنها قد وافقت في تلك السنوات ما كان منذ خلق الله السماوات والأرض في الأشهر وتسميتها عند الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن تحريم الأشهر الحرم الأربعة في من يوم خلق الله السماوات والأرض. التقويمات غير القمرية أو غير الإسلامية إذا كانت تستعمل لمجرد التعريف مع استعمال التقويم الهجري فالأرجح جواز ذلك، ومن العلماء من يقول بكراهتها مطلقة. أما إذا كانت بديلة عن التقويم الإسلامي فلا شك في الكراهة على أقل الأحوال. الكلمة الطبيعي دي يعني طبيعي معناه في سنة الله الكونية، كلمة الطبيعة بمعنى ما خلقه الله عز وجل. لا يلزم ان كلمة الطبيعة معناها ما اعتقاد الكفار في ان الشيء اوجد ذاته. كلمة الطبيعة موجودة في اللغة العربية قبل داروين، ماشي كده؟ كلمة الطبيعة موجودة عند العرب حتى يسمون طبيعة الاشياء. نعم تسمية ايام الاسبوع غالبا مأخوذة من ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام، اللي بيقولوا اصلا من ايام سام بن نوح. الامم السامية كلها بتجعل ايام الاسبوع سبعة، فعشان كده قلنا دي حاجة شرعية وليست لها مرد الى الامر المشهود. لكن الشهر 30 او 29 القمر، دورة القمر، الشمس زي ما قلنا 12 شهرا فيها تفاوت، طبعا 11 يوم كل سنة، لكن مجموعها في السنة اصلا امر طبيعي. اما تحريم القتال في الاشهر الحرم، احنا قلنا بقى طب وماله عم الحد، هل هناك اختلاف بين كلمة صادف وبين ان الله خلق الاشياء بقدر؟ نقول ليس هناك اختلاف اصلا. كلمة صدفة دي كلمة لغة عربية مستعملة معناها على غير موعد، لا يلزم من ذلك ان ما يكونش فيه قدر. الناس اصبحت بتستعملها في العقيدة الفاسدة، مش هيغير معنى الكلمة في اللغة العربية. زي كلمة الطبيعة اصبحوا يستعملونها في العقيدة الفاسدة في انكار وجود الله، لا يلزم من ذلك ان الكلمة ملاش معنى صحيح في اللغة العربية، او يحرم استعمال الكلمة دي، لازم تتلغى من قاموس العرب. لا كلمة صادف ولا صدفة تتلغى، ولكن تستعمل صدفة مقدرة، صدفة بقدر الله، لكن بالنسبة لنا احنا من غير موعد. صادفنا البحر قد اغتلم، ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تلفظ بذلك، قال تميم الداري قال إن تميما حدثني فقال أنه ركب هو وجماعة من العرب في سفينة بحرية، قال فصادفنا البحر قد اغتلم. صادفنا البحر صحيح، صادفته يعني لم أكن على موعد معه، أنا لم أرتب هذا الموعد، ليس فيه أن الله لم يقدر هذا الموعد ولم يقدر هذا التقدير. كلمة الطبيعة معناه ما خلقه الله عليه دون أن يصنعه أحد، وليس معناه أنه الذي خلق نفسه. نعود إلى القول أفل لكن أفل الأسئلة. نعود إلى القول بتحريم الأشهر الحرم. ما معنى الأشهر الحرم؟ منها أربعة حرم حرم الله عز وجل فيها القتال، وهذا شرعه سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يقول هذا الأمر منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل حاصر ثقيف في الشهر الحرام، وقاتل هوازن في الشهر الحرام، استمر القتال إلى ذي القعدة، ووقعت الحديبية وقد كان فيها حمل السلاح واستعداد القتال وبيع القتال وهي في ذي القعدة في الشهر الحرام، فقالوا أن هذا منسوخ. والصحيح أنه ليس بمنسوخ، لأن هذه الأشهر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سماها أشهر حرم بعد كل هذا في حجة الوداع، ولكن هذا معنى هذا التحريم هو في ابتداء القتال لا في رد قتال المعتدي. الجمهور يقولون منسوخ، لكن الصحيح أنه لا يلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع، حيث أن رد المعتدي لا نزاع فيه بإجماع العلماء، فلو كان المسلمون في ساعة لم يبدأوا القتال في الشهر الحرام، وأما إذا قاتلهم العدو فهذا كما قال الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا يقول عاقل فضلا عن عالم أنه يلزم المسلم إذا قاتله الكفار في الشهر الحرام أن يترك نفسه للقتل، أو أن يترك أمته للقتل، أو أن يترك بلاد المسلمين للاستباحة والاستحلال ونزول الكفار فيها، لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم عالم بدين الله عز وجل. ثانيا، أن ما ابتدأ القتال فيه في غير الشهر الحرام ثم امتد نتيجة عدم استجابة الكفار لدين الله عز وجل وإصرارهم على المعاندة والمخالفة لدين الله، فهذا راجع إلى قتالهم هم واستمرارهم على القتال. ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام قتال هوازن في شوال، واستمر القتال وكذا في محاصرة الطائف في ذي القعدة، ويعني امتد إلى الشهر الحرام، فلا يمنع من ذلك اتفاقا أيضا. إذا بدأ القتال في الشهر الحلال ثم امتد إلى الشهر الحرام واحتاج المسلمون إلى حصار الكفار، فلأجل أنهم أبوا أن يقبلوا ما شرعه الله من الدخول في الإسلام أو الدخول تحت سلطان الإسلام، فلا يوجد من يقول من أهل العلم إذا كان المسلمون قد حاصروا قرية أو حصنا وجاء الشهر الحرام وجب أن يكفوا. ثالثا، هذا في من يعظم الشهر الحرام، وأما من لا يعظمه ولا يعرفه من الأعاجم فلا اعتبار بذلك، لأنهم هم الذين ينتهكون حرمته، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك قتال الطلب والابتداء في الشهر الحرام في من يعظمه من العرب، وبحمد الله تبارك وتعالى قد أسلم كل العرب، ومن كفر منهم بعد ذلك صار مرتدا ولم يبقى ولم يقر على ردته، فلم يعد هناك من يعظم الشهر الحرام إلا أهل الإسلام. فالاختيار لهم أن لا يبدأوا قتال طلب في الشهر الحرام، أما قتال الدفع فلا مانع عند أحد من أهل العلم منه بنص القرآن الشهر الحرام بالشهر الحرام، هم هاجمونا فلا بد أن ندفع. الثاني، أنه إذا ابتدأ قتال الطلب في شهر حلال وامتد إلى الشهر الحرام جاز أيضا عند عامة أهل العلم إذا أن يمتد القتال في الشهر الحرام. الثالث، أنه إذا كان قوم لا يعظمون الشهر الأشهر الحرم فيجوز ابتداؤهم فيها، وإن كان هذا الثالث فيه نظر، والله أعلى وأعلم. إذا كان الأمر لنا نترك قتال الطلب غير الممتد في الشهر الحرام. وكما ذكرنا من العلماء من يقول بل هذه الأشهر نسخ القتال فيها، يؤكد بقاء حرمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حرمة الدماء والأعراض والأموال بحرمة اليوم في الشهر الحرام، قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن الحرمة باقي، كيف يقال منسوخة وهي إلى يوم النحر في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم يسميها حرم، ما بقي فيها من التحريم إن لم يكن تحريم القتال؟ والله أعلى وأعلى. قال في قوله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي شهر هذا، قلنا الله ورسوله أعلم إلى آخره. قال هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظيم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم. يسألهم يجيبوه يسكت، يظنون أنه سيغير، ثم يعود فيؤكد أنه ليه؟ أنه على اسمه القديم، يعني يوم النحر ذو الحجة البلدة البلدة الحرام، كل هذا تعظيم لهذه المحرمات وإبقاء لها في الحقيقة. ثم ليبين صلى الله عليه وسلم عظم تحريم الدماء والأعراض والأموال. يقول وقولهم الله ورسوله أعلم هذا من حسن أدبهم، وأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون، لذلك توقفوا الله ورسوله أعلم، وهم يعلمون بالقطع أنه يوم النحر، لكن ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، وأن هذا السؤال له غرض آخر غير مجرد التقرير. قال قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. عرض الإنسان ليس فقط ما يتعلق بأمر الفرج، بل كل ما يمدح أو يذم. فمعنى الكلام ذم أو القدح في بعض الناس يكون محرما، وأغلظ ذلك ما يتعلق بالفروج كالاتهام بالزنا ونحو ذلك. وهذا دليل على أن ذم المسلم وماله وعرضه وماله غليظ التحريم عند الله، كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله يوم النحر. وقد كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في خطبة عرفة في حجة الوداع أيضا. فيوم عرفة يوم النحر أعظم الأيام عند الله عز وجل، يوم النحر أعظم. وهذا التشبيه يدل على غلظ تحريم دماء المسلمين، ونسأل الله العافية. أصبح الاستهانة بدماء المسلمين عظيمة، وهذا ليس يضيع عند الله عز وجل. من يستهين بدماء المسلمين من أعدائهم الله عز وجل ينتقم لهم، ينتقم لأوليائه المؤمنين من هؤلاء الأعداء ويذيقهم ألوان الهوان والذل والعذاب. ومن ينتهك حرمات المسلمين ودماءهم وأعراضهم وأموالهم ممن ينتسب إلى الإسلام من المنافقين أيضا هو ملحق بمن انتهكها دون تعظيم لها من الكفار. وكذلك من يستهين بها من المسلمين في خصوماتهم، فتجد استعمال السلاح ويعني سهولة القتل أو جرح الأعضاء وسفك الدماء يعني يستخف به كثير من الناس ويستسهلونه، فلربما وقع الإنسان في حفرة من النار بسبب استهانته بأمر الدماء. فلنعظم هذا الأمر جدا، ولنتوقف عن كل ما يؤدي إلى سفك دم امرئ مسلم بغير حق عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع على جواز أو مشروعية أو وجوب سفك هذا الدم، وإلا فالخطر عظيم. وكذا أمر الأموال والأعراض لا بد من الحذر الشديد منها. قوله صلى الله عليه وسلم فلا ترجعن بعدي ضلالا، وفي الرواية الأخرى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قد سبق شرحه في كتاب الإيمان وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي، بل المراد به كفران النعم أو هو محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة، أو يكون نهيا عن الكفر حقيقة، والكفر هو الذي يؤدي إلى وجود التقاتل. لا ترجع بعدي كفارا ينهاهم عن الكفر، يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا كفروا تقاتلوا كالمرتدين الذين ارتدوا، فعندما رجعوا إلى الكفر صاروا يقاتلون المسلمين، والذم في ذلك على من كفر. لا ترجع بعدي كفارا أو ضلالا. ورواية ضلالا قد تدل على أنه على أن المقصود هو كفر دون كفر، كفر غير ناخل من الملة. لماذا؟ والأصل في كلمة الكفر أنه الكفر الأكبر. إذا أطلقت كلمة الكفر في الكتاب والسنة كان الظاهر منها الكفر الناقل عن الملة، وذلك لأن هذا لفظ شرعي فلابد أن يحمل على حقيقته الشرعية الكاملة. لكن نقول إذا دل الدليل على أن مجرد القتال لا يكون مكفرا، لأن الرسول صلى الله عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في القتل العمد: فمن عفي له من أخيه شيء، والقتل أشد من القتال. فإذا ضرب عنق أخيه بغير حق، وقال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا دليل على أن القتل كبيرة من الكبائر لا تخرج من الملة. وكذا قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم إخوة ومؤمنين رغم وجود القتال والبغي من بعضهم، ولكن لوجود التأويل وغير ذلك سماهم مؤمنين. بل الظاهر ما ذكره أهل العلم أن أهل البغي لا يفسقون فضلا يعني رغم بغيهم، لكن لا يفسقون، ولذا اتفقت كلمة العلماء على اختلافهم في من كان باغيا على الآخر، مع أن جمهور أهل السنة أن من خالف عليا كان باغيا عليه، اتفقوا على عدالة طلحة والزبير وعائشة وعدالة معاوية وعمر بن العاص ومن معهم من الفضلاء، فأن البغي نفسه لا يعد فسقا، بخلاف عقيدة الخوارج، فإن الخوارج قوم بهت مذمومون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما أقول ذلك من أجل ما يخلط به الكثيرون بين الخروج والخوارج، فليس كل من خرج على الإمام يسمى خارجيا، يسمى من الخوارج. هذا كلام فسد في آخر الزمان. العلماء قد نصوا على قتال أهل البغي غير قتال الخوارج ومانع الزكاة وقتال الطائفة الممتنعة من الشريعة في عقيدة أو في عمل، فهذا باب آخر، والقرآن يثبت خلاف ذلك والسنة تثبت خلاف ذلك. فالقرآن سمى الباغي والمبغي عليه إخوة، وأما الخوارج فسموا كلاب النار، سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. فليس الباب بمجرد الخروج، وإنما الكلام بالعقيدة الفاسدة في تكفير بالذنوب والمعاصي، وليس بالتكفير فيما كفر به الشرع، لأن البعض من غلوه في التنفير من التكفير وقع في بدعة أشر، وهي أنه صار لا يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن هذا من التكفير بالذنوب، وهو من الضلال المبين، كبعض من يزعم أن تكفير من والى أعداء الله سبحانه وتعالى أن هذا من عقيدة الخوارج، وهذا جهل عظيم وضلال مبين، إذ هذا بنص القرآن وبيان أهل العلم فيه واضح. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهل كان في السلف من يظاهر أعداء الإسلام بالقتال معهم ومعاونتهم على قتل المسلمين حتى يقال ليس من طريقة السلف أنهم يكفرون ذلك؟ كلامهم في منتهى البطلان وجهل بنصوص الكتاب والسنة وسبب النزول وسبب نزول الآيات ومعاني الآيات وتفسير أهل العلم لها، فكل ذلك واضح بين في أن هناك من الأعمال ما يكفر صاحبه، كمن يسب الله مثلا ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تجد من يقول أن من يكفر هذا من الخوارج، وهذا والله من العجب الذي نسمعه في زماننا، ويقول طريقة الخوارج في تكفير هؤلاء مثلا، وكذا البعض يعد من كفر تارك الصلاة خارجيا أيضا. عجب والله، كلام باطل، مع أننا لا نقول بتكفير تارك الصلاة كفر ناقضا على الملة، ولكن لا يجوز أن يتهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه بأنهم من الخوارج. من يكفر من أهل الحديث تارك الصلاة لا يصح أن يقال هو من الخوارج، وإنما الخوارج عقيدة فاسدة في التكفير بالزنا وشرب الخمر والسرقة. وكذا من يزعم أن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله أيضا من عقيدة الخوارج، هذا كلام باطل. الخوارج جعلوا ذنوب الأمراء والحكام سببا لتكفيرهم في ذلك الوقت، وليس لأجل التشريع المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، مع أن من زاد جرمه وظلمه وغشمه كالحجاج بن يوسف الثقفي مثلا، هناك من التابعين من كفره بالنصوص الصريحة، مع أن جمهور أهل العلم لا يوافق على ذلك، ولكن ما عدوا مجاهدا وأنسا مثلا وسعيد بن جبير من الخوارج لأجل ذلك، ولا فضلا بقى عمن يعد كل من خرج من الخوارج. فالحسين قد خرج وسعيد الجبير قد خرج وطوائف من أهل البيت قد خرجوا، وأنكر عليهم من أنكر من العلماء من أجل المفسدة وليس لأجل أنهم صاروا خوارج. من يطعن في عقيدة هؤلاء من أجل فعل معين أخطأوا فيه لا يجوز، إثمه أكبر من إثم يعني من أخطأ في اجتهاده إن كان عليه إثم، والصحيح أن إثمه مرفوع. نقول ذلك لأجل أن الحديث إنما ورد في من فعل ذلك بلا شبهة فهو كافر كفرا لا ينقله عن الملة، ومن استحله بلا شبهة كان كافرا كفرا ناقلا عن الملة، أعني في من قاتل المسلمين. كيف يمكن أن يفعل دون شبهة؟ نعم يعتقد أنه يرتكب حراما كالقبائل المتنازعة التي يقتل بعضها بعضا، الثأر في الصعيد مثلا، العائلة هذه تقتل، تقول له كيف تقتل من لم يقتل؟ يقول لك ليه نسيبهم يقتلونه، يقتلوا واحد منا ونسيبهم؟ شرع ربنا بيقول أنك تقتل القاتل فقط لا تقتل أي واحد منهم، وتتم معارك هائلة بين العائلات وبين القبائل في العرب بالظلم والعدوان، وهم يعلمون أن هذا خلاف شرع الله عز وجل ولكنهم يفعلونه، وهذا بلا شبهة في العمل، فهم هذا كفر دون كفر. وأما لو استحل دون شبهة كان كفرا ناقلا عن الملة. والعلماء قد عدوا ما فعله الخوارج رغم ضعفه الشديد شبهة تمنع تكفيرهم، ولذلك قالوا كفر دون كفر في مثل هذا المقام. كما ذكرنا الدليل قد دل على تسمية الباغي وقاتل العمد من المسلمين وسمهم إخوة، فمن عفي له من أخيه شيء، هذا الذي جعلنا نقول نترك ظاهر لفظ كفارا إلى أنه كفر دون كفر، وليس أن لفظ الكفر يحمل ابتداء على كفر دون كفر، لا، لفظ الكفر في الكتاب والسنة الأصل فيه أنه يحمل على الكفر الأكبر ظاهر القرآن، وكذا الشرك الذي يحمل عليه أنه الشرك الأكبر حتى يأتي دليل يقيده، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف عليكم الشرك الإيه؟ الأصغر، يبقى إذن هو حدده فقيده بالأصغر فاحتاج إلى التقييد. طب يقولون إذن فلماذا لا تقولون بتكفير تارك الصلاة؟ نقول لأننا عندنا الأدلة على ذلك الصرف من الظاهر إلى المؤول إلى كفر دون كفر، من خروج عصاة الموحدين من النار مع كونهم ليسوا من أهل السجود. أهل السجود يخرجهم المؤمنون الأنبياء والملائكة والمؤمنون، أما من لا يسجدون فهم الذين يخرجهم أرحم الراحمين بعد هؤلاء الذين خرجوا بأثر السجود. فلأجل ذلك قلنا بعدم تكفير تارك الصلاة كفر ناقلا عن الملة، لكن مسألة فيها خلاف مشهور كما علمنا وذكرنا من قبل. تضعيف من قال محمول على المستحل، تضعيف قول من قاله له يعني هو الظاهر، لأن الاستحلال بذاته بلا شبهة مكفر ولو لم يقاتل ولو لم يضرب بعضهم رقاب بعض. فحمل هذا الحديث على المستحل فيه نظر، لأنه كما ذكرنا إنما ذم الفاعل، المستحل ولو لم يفعل، الذي يقول نعم يجوز قتل المسلمين كما قال بعضهم من المنافقين والزنادقة أن من حق اليهود أن يقتلوا أهل فلسطين أهل غزة لأنهم يدافعون عن أنفسهم والعياذ بالله، وهذا في الحقيقة كفر ورد عن الإسلام والعياذ بالله، لأنه يقول قتل المسلمين بهذا حق والعياذ بالله، قتل المسلمين حق للكفار نعوذ بالله، لا يقول ذلك مسلم لأنه في الحقيقة مستحل لجرائم الكفار وراض بظهور الكفار على المسلمين ويراه حقيقة حقا لهم والعياذ بالله، وأن من حق اليهود أن يدافعوا عن أنفسهم، هو كانوا أصلا لهم حق في أن يكون لهم أنفس، يعني أرضهم دي هي أرضهم دي أرض المسلمين، فكيف يقال يدافعوا عن أنفسهم؟ يبقى الدول الكافرة المحتلة لبلاد المسلمين من حقها أن تدافع عن نفسها، اللي يقول من حقهم يبقى يثبت لهم حقا يخرج من الملة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهذا يعني الذي يستحل قتال المسلمين بلا شبهة، فضلا عن من يستحل قتالهم لأجل إسلامهم ويجعل أن المسلم يبدأ بالقتال أو لأجل أنه يريد الالتزام بالدين، وهذا والعياذ بالله حاصل في كثير من الظلمة الذي يعني يتدرج به الشيطان حتى يرى ما يفعله حلالا بل واجبا والعياذ بالله، يرى ما يفعله حلالا بل واجبا، وأمر الشبهة قد يمنع تكفيره عندنا، ولكن عند الله عز وجل المطلع على ما في القلوب الأمر يختلف، ربما لا ينفعه عذرنا نحن قد نعتذر عنه ونقول نعم عنده شبهة في أنه يقتل المسلمين أو أنه يظن أنهم قد تجاوزوا الحد، نحن نظن ذلك، ولكن هناك من يعلم ويوقن أنهم يقتلون لأجل أنهم التزموا بالدين ولأجل أنهم أرادوا إقامة دين الله سبحانه وتعالى، فيفعل ذلك نعذره نحن ولا يعذر عند الله، يكون عند الله في الدرك الأسفل كما حكمنا بإسلام المنافقين وزوجناهم وورثناهم وعاملناهم كمسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار عند الله، فلا يغرن أحد نفسه. وكلام أهل العلم في التحذير من التكفير في أن يقع فيما خالف الدين بالكلية وصادمه ونقض أصله، وإن عذرناه نحن فلا ينفعه عذره عند الله لو كان يعلم ويستحل قتال المسلمين، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب فيه وجوب تبليغ العلم وهو فرض كفاية، فيجب تبليغه بحيث ينتشر، وهذا دليل على أهمية نشر العلم في المسلمين، لأن ذلك من بقائه ومن تعليم الناس ما يلزمهم. قوله صلى الله عليه وسلم فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، احتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم لهم عندهم ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به، يعني حافظ وليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، نعم فقيه وهناك من هو أفقه، إذن يمكن أن يكون بعض المتقدمين أقل فقها من بعض المتأخرين، لا يمنع ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم قعد على بعير وأخذ إنسان بخطامه، إنما أخذه أخذ بخطامه ليصون البعير عن الاقتراب على صاحبه والتهويش على راكبه. وفيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر وغيره، سواء خطبة العيد الجمعة والعيد وغيرهما. وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إياه ووقوع كلامه في نفوسهم. قوله ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، انكفأ يعني انقلب. الأملح الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، ولزيعة من الغنم، جزيعة وجزيعة كلاهما صحيح. المشهور جزيعة في رواية المحدثين هي القطعة من الغنم، تصغير جزعة وهي القليل من الشيء، يقال جزع له من ماله أي قطع. والضبط الثاني الجزيعة هي القطعة أيضا، وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة، كضفيرة بمعنى مدفورة. قال القاضي قال الدارقطني قوله ثم انكفأ إلى آخر الحديث وهم من ابن عون فيما قيل، وأنا أرجح هذا القول أيضا، أن الإمام مسلم جعل هذا كأنه من باب الأضحية يوم النحر، والصحيح أن هذا من الأحاديث التي وقع فيها وهم، وإن كان في صحيح مسلم فهذا من الأحاديث المستدركة على صحيح مسلم، وهو حديث صحيح في الأصل، لكن أدخل الراوي الحديثين معا. يمكن أن يحمل على معنى صحيح أنه ثم كان من الأمر قبل ذلك أنه كان بعد خطبة العيد يفعل هذا، لكن هذا في تقوله الصحيح أنه وقع وهم، أدخل الراوي هذا الحديث الذي حفظه في خطبة يوم العيد على حديث خطبة يوم النحر في مكة المكرمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح بعد خطبته يوم النحر شيئا، إنما من شيء من الغنم، إنما ذبح صلى الله عليه وسلم 63 ناقة ذبحها بيده عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمرة، وليس أنه ذبح جزيعة جزيعة من الغنم. يقول إنما رواه ابن سيرين عن أنس، فأدرجه ابن عون هنا في هذا الحديث، فرواه عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن حديث ثم انكفأ ده أصلا عن ابن سيرين عن أنس، فأدخله ابن عون. قال القاضي وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام فلعله تركه عمدا. أو ابن عون كان أحيانا يذكره وأحيانا لا يذكره، فعرف أنه وهم فيه. وقد رواه أيوب عن قرة، ولا عندكم وقرة، نعم أيوب وقرة عن ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب، ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. قال القاضي والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى، فوهم الراوي فيها فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة، أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر. وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد، ثم قال في آخر الحديث فانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها. هو نفس الحديث قسمها بيننا، فهذا هو الصحيح وهو دافع للإشكال، كأن مسلم أشار إلى التفصيل في هذا الحديث وأنه وهم ممن رواه متصلا بخطبة حجة الوداع يوم النحر. أقول قولي هذا واستغفر الله.